أصدرت دار فينجين للنشر في إثيوبيا كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون، محطة بيك دوسان الكهربائية الشبابية البطلة، نصب تذكاري شبابي عظيم مفتخر، رمز إلى دولة الشباب القوية. أقيمت حفلة إصداره في عين المكان قبل أيام.